تقديره ما دل عليه آخر الآية، وهو جملة مستقلة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففهم من هذا أن الخبر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام لهم عذاب أليم، يعاقبون بالعذاب الأليم. فعلم ذلك من ماذا؟ من المذكور في الجملة التي انتهت بها الآية. ولكن من الممكن أن نقول قولا ويكون له اتجاه وله وجهة نظر، ألا وهو أن الخبر محذوف وتدل عليه الآية الأخيرة، ولكن ليس بمعنى يعاقبون بالعذاب الأليم، ويكون هذا الخبر مسكوت عليه. لماذا؟ يعني يقول الله في آخر الآية: ومن يرد، مجرد إرادة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فما بالكم بمن كفر وصد عن سبيل الله، لم يرد بل صد بالفعل، صد عن بل يصدون، واستمروا في الصد لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار. فإذا كان الذي يريد مجرد الإرادة، والعلماء فسروها بالهم أو بالعزم، من يرد فيه إلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أيكون هذا الجزاء كما قال كثير من المفسرين هو جزاء الذي كفر ويصد عن سبيل الله والمسجد الحرام؟ أبدا، وإنما سكت عنه لضخامته ولعظمته ولأنه أمر لا يتصور، العقاب والعذاب لمن أتى بكل هذه الجرائم. فكأنه دل بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، على أن أرباب هذه الجرائم الذين ذكروا في افتتاحية الآية الكريمة قد أتوا بجرائم يعاقبهم ربهم عليها عقابا يليق بحجم هذه الجرائم، مع الوضع في الاعتبار أن من أراد، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فما بالكم بمن أتى بجميع هذه الموبقات. لتعرفوا جرم هؤلاء الذين وقفوا للصد عن سبيل الله، ولا يصدون شخصا عاديا أو مؤمنا من عرض المؤمنين وعامتهم، بل يصدون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معقوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا في الدنيا، فما بالكم بالآخرة. فإذا السكوت وحذف خبر إن لتعظيم العقاب، بحيث إنه لا يذكر. لماذا؟ لضخامته وكبره وعظمه، والله أعلم. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية 26 والتي سنفتتح بها الآن إن شاء الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني يعطف على ما سبق، الذين يريدون، هؤلاء الذين ختمت الآية السابقة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فهذا الملحد بالظلم في بيت الله الحرام والصد عن سبيل الله قد ارتكب جرائم عظيمة في هذا المكان، وهو لا يدري أن هذا المكان أسس على التوحيد، هذا المكان بني على التوحيد. فاستدعى الأمر هنا أن يذكر قصة بناء المسجد الحرام الذي يصدون عن سبيل الله فيه، يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذ أذكر، دائما العلماء يأتون على كلمة إذ ويقولون إن إذ هذه ما معناها؟ هذه ظرف مبهم يدل على الزمان، ولكن زمن عظيم وزمن مفضل، كما يقول وإذ قال ربك للملائكة، يعني واذكر إذ، الزمن الذي قال الله فيه للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهنا واذكر إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ما معنى بوأنا؟ الفعل باء بمعنى رجع، والمقصود من بوأ ويأتي متعديا بنفسه، ويأتي متعديا باللام، كما هنا بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وينصب مفعولين مثل أعطينا، يعني هذا من باب أعطى فينصب مفعولين، وأحيانا يأتي متعديا بفيه، بوأته في المنزل بوأته، فباء في الأصل بمعنى رجع، ولكن المقصود بالتبوؤ أنه هيأ له المكان ووطأه له وأعلمه إياه وأخبره به وأنزله فيه، فبوأه هذا المكان، ولم يكن وقتها مبنيا، ولذلك لم يقل وإذ بوأنا لإبراهيم البيت، فلم يكن البيت قد بني، وإنما مكان البيت، يعني وإذ بوأنا ووطأنا ومهدنا وأنزلنا لإبراهيم مكانا حددناه له يبنى فيه بيت الله الحرام. وهذا المكان علمه إبراهيم قبل أن يقوم ببنائه، لأنه حينما قام ببنائه لم يبنه وحده، وإنما قام معه بالمساعدة والمعاونة من؟ إسماعيل. قالت ذلك سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إلى آخر. لكن حينما نرجع بالذاكرة إلى قراءة سورة إبراهيم أيام أن كنا نقرأها لنوضح معناها، وجدنا أن إبراهيم في الأصل من العراق، من حران في العراق، ورب العالمين أمره أن يأخذ سريته السيدة هاجر بابنها إسماعيل وينزل إلى الجنوب متجها في الصحراء. ولا تظن أن مكة أيامها كانت مكة الخالية، لا، الأمر كان مختلفا، كانت البقعة التي وصل إليها إبراهيم تحيطها الجبال مثلما تحيط الأصابع بالكف، هذه البقعة التي جاء إليها إبراهيم كانت هكذا، الجبال تحيط بها من كل اتجاه كما تنبع الأصابع من الكف هكذا، وجاء إلى هذا المكان. من الذي حدده له؟ رب العالمين. وجاء إلى هذا، كان من الممكن أن يذهب إلى أي مكان آخر من الأماكن الخصبة، من الأماكن المتمدنة المتحضرة، وإنما ذهب إلى هذه البقعة وترك السيدة هاجر ومعها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ومعها وليدها الرضيع إسماعيل. وحينما تركها في هذا المكان، وهو آية من الآيات العظمى، حينما تركها في هذا المكان وقالت لهم إلى من تتركنا يا إبراهيم، إلى من تتركنا يا إبراهيم، ليس عنده إجابة حتى يجيبها، ما أمره الله أن يجيب، وإنما اختبار لهذه المرأة الصالحة، المرأة الصادقة، المرأة المخبتة، السيدة هاجر رضوان الله عليها. قالت إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا الخراب، هذه الصحراء لا يوجد فيها أنيس، ولا يوجد فيها ماء، ولا يوجد فيها زرع، ولا يوجد فيها ضرع، ولا يوجد فيها بشر، ويتركها هي وولدها يعني لن تكون إلا في نظر أي إنسان يفكر بعقله المجرد، سيقول ستكون طعمة للحيوانات، ستأتي الذئاب أو الأسود أو غيرها لتأكلها هي ولدها، أو يموت من الجوع والعطش فيما بعد. فلم يرد عليها، فنظرت إليه وقالت له الله أمرك بهذا؟ يتعرف أنه نبي، يتعرف قيمته وتعرف عظمة إبراهيم. فقالت له إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ ثم قالت له بعد ذلك كما جاء في البخاري عن ابن عباس الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فبما ترد؟ قالت إذا لا يضيعنا، كلمة لا يستطيع أن ينطق بها إلا من كان في مثل إيمان السيدة هاجر الذي لا نستطيع نحن أن نتصوره، يعني نحن ونحن نقول هذا الكلام وننطق به ويخرج من أفواهنا نقوله فقط، لكننا لا نتصور قيمة هذا الإيمان وعظمة هذا الإيمان الذي ينضح بهذه الكلمات ويخرج من هذا الفم الشريف. إذا لا يضيعنا، ثم يتركها ويلتفت بعيدا عنهما حينما تواريه الجبال ويصبح بعيدا عنهما، فيدعو ربه ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن هنا كان إبراهيم يعلم أنه عند هذا المكان سيبنى بيت الله الحرام، عند بيتك المحرم، ولم يكن البيت قد بني بعد. إذن من الذي حدد له؟ ربه هو الذي حدد له المكان عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة. الغرض الأساسي من وجود إسماعيل وهاجر ليقيموا الصلاة. ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تهوي كأنها تسقط من علي، وبالفعل استجاب رب العالمين. فحينما أذن إبراهيم بالحج جاء الناس جماعات تطرى بالملايين مصداقا لدعوة إبراهيم، وما أصدق الدعوات وما أكثرها وما أطيبها دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واقرؤوها في القرآن الكريم، دعوات إبراهيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الطيب وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا إبراهيم هذا الدعاء وولى وتركهما، وبدأت قصة البحث عن الماء المعروفة. وما كانت تدري هاجر أن كل ما تفعله في تلك اللحظات سيصبح في التاريخ يوما ما، بل في الأيام المقبلة، شرائع شرائع في العمرة وفي الحج لا تدرس من باب الدراسة النظرية، بل تصبح ركنا من أركان الحج والعمرة. فعلها يصبح ركنا من أركان الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة. تذهب بعد أن نضب الماء وجف الضرع وانتهى الطعام من جرابها ومن سقائها، وأشرف إسماعيل عليه الصلاة والسلام على الهلاك، طفل رضيع يحتاج إلى السقاء فلا يجد ماء ولا يجد لبنا في ضرع أمه، وهنا أصبحت تأخذ بالأسباب للبحث عن الماء وتصعد إلى جبل الصفا، وكان أيامها جبلا يصعد ليس كالآن، ارتفعت الأرض حتى أصبح بين الصفا والمروة ممرا رخاميا. لا، لم تكن الدنيا هكذا، ولم يكن الأمر بهذه المثابة في التكييفات، وأنت تسعى بين الصفا والمروة وتكييف وتجري على الرخام، لا أبدا الأمر لم يكن كذلك، بل كانت تصعد إلى جبل الصفا ثم تنظر لعلها تجد أنيسا أو تجد أي إشارة تدل على أن هناك بشر، ثم تنزل لتهرول في الوادي حتى تأتي المروة، ثم تصعد على جبل المروة وما زالت عيناها مثبتتين وما زالت عينها مثبتتين على ابنها حتى لا يضيع أو يأتي شيء من الحيوانات ليأكله. طفل الرضيع تركته وتعلو ثم تذهب إلى المروة سبع مرات، وفي المرة السابعة سمعت صوتا فقالت صح صح تسمع نفسها حتى وجدت الملك عليه الصلاة والسلام جبريل واقفا بجوار ولدها، وحينئذ ضرب بجناحه الأرض من تحت عقب الوليد إسماعيل فانبثق ماء زمزم، وأبلغها أن هذا الولد مع أبي سيبنيان لله بيتا في هذا المكان. أعلمها الملك بما لم يقله لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، امتحان. ثم تأتي بعد ذلك الأمور وتستمر حتى يأتي إبراهيم لهذا الولد حينما بلغ معه السعي ليقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم بعد ذلك يأخذه لكي يذبحه، والولد يقول له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ثم يأتي لكي يذبحه وإبليس كما جاء عن ابن عباس، وابن عباس يذكر هذه الأمور وليست من الإسرائيليات، أن الشيطان يعرض له فيرجمه فيأتي عند العقبة الكبرى، يأتي عند كل عقبة من العقبات الثلاث ليرجمه، ثم تصبح كل هذه الأمور في يوم من الأيام هي المناسك الشرعية للحج. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والذين يسعون الآن إلى جمع الناس على الديانة الإبراهيمية ليخترعوا دينا جديدا اسمه الإبراهيمية، فنقول من الذي سيشترك في هذا؟ يقولون أتباع الرسالات الكبرى أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نقول لهم ونسيتم المشركين العرب، هم أيضا يدعون النسبة بإبراهيم، فاجمعوا معنا أهل الأوثان واجمعوا معنا أهل الأصنام وابحثوا عن عباد هوبل وعن عباد مناة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فاجمعوهم معنا حتى نجتمع جميعا تحت راية الديانة الإبراهيمية التي تجمع جميع المتناقضات، فتجمع الشرك والتعديد والتوحيد. أهذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، ما تدخلت السياسة في أمور الدين إلا وأفشلتها، يعني ما تدخلت أمور السياسة في الدين إلا وستفشله والعياذ بالله. ولذلك نقول للناس كفوا أيديكم عن عقيدة التوحيد، فلقد قالها رب العالمين صريحة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. قيل هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اقرأوا ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخره. اقرأوا العهد الذي عهده إبراهيم لبنيه إسماعيل وإسحاق، واقرأوا العهد الذي عهده يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه حينما حضره الموت، واقرأوا الربع الذي جاء في سورة آل عمران حينما تكلم رب العالمين عن هذا البيت الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اقرأوا هذه الآيات لتعرفوا حقيقة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم لم يكن دينه يحوي المتناقضات، بل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وكان موحدا ولم يكن من المشركين. يقول قال في عدة آيات وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، وكذلك يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. اجتمعوا على الحنيفية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فإذا هنا يبين رب العالمين حقيقة إبراهيم وحقيقة البيت الذي بناه إبراهيم. وقصة إبراهيم معروفة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فيقول وإذ بوأنا لإبراهيم، لأجل إبراهيم، لتشريف إبراهيم، لتعظيم إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، وقال عنه أيضا وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر به وأسند إليه قام بتنفيذه عليه الصلاة والسلام، وضرب به أعظم الأمثلة في اتباع أمر ربه سبحانه. ولذلك قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. الرجل الذي يترك امرأته وولده الوحيد، ضعوا هذا في اعتباركم، أن إسماعيل ساعة أن جاء مع هاجر لم يكن مع إبراهيم سواه، فلم يكن إسحاق قد ولد بعد ولم يكن معه إلا إبراهيم، ثم بعد ذلك آتاه الله بإسحاق نبيا من الصالحين. لماذا آتاه بإسحاق بعد أن بلغ إسماعيل معه السعي؟ وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظروا حتى تعوا الحقيقة. فلما بلغ معه السعي أصبح يمشي بجوار أبيه، يسعى مع أبيه 13-14 سنة مثلا. قال يا بني إني أرى في المنام، تعلق قلبه بولده الوحيد. والقرآن يقول كما في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، كان قد بلغ من الكبر عتية فآتاه الله بإسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لأمر الله، يعني أسلم وتله، جعل وجهه في التل وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إنا كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيا. له جاءت البشرى إمتى؟ حينما صمد إبراهيم وصمد إسماعيل وأسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وبشرناه حينئذ جزاء لما فعل، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذلك كانت حياته، حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمواقف العظيمة التي وقفها لله وحده لا شريك له أصبحت مناسك إني جاعلك للناس إماما. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يقول للناس إن أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنتم على إرث إبراهيم، الكل يدعي نسبة بإبراهيم، فمن الصادق؟ الصادق والذي آل إليه الإمادة إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البعض يقول وهو جمهور أهل العلم أن المقام، والأحاديث تدل على هذا، المقام والحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم مقام إبراهيم، ولكن البعض يقول بل الحرم كل مقام لإبراهيم، مقام النبي في عرفة كان مقام إبراهيم، مقامه عند المشعر الحرام في المزدلفة كان مقام إبراهيم، مقامات في منى كان مقاما لإبراهيم، طوافه مقام لإبراهيم، سعي بين الصفا والمروة مقام لإبراهيم. فمقامات إبراهيم متعددة عليه الصلاة والسلام، الحرم كله كان يتحرك فيه إبراهيم لأداء مناسك الحج، ولذلك كان إماما للناس كما قال رب العالمين. فهنا يقول وإذ بوأنا حددنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. علي بن أبي طالب يقول لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر، فلما قدم مكة رأى على رأسي في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلم شيء مثل الرأس، كلم إبراهيم فقال يا إبراهيم ابني على ظلي أو على قدري ولا تزد ولا تنقص. إذا جاءت غمامة فيها شيء مثل الرأس يتكلم بأمر الله، ملك من الملائكة تكلم وقال ابني على ظلي، ظل الغمامة، فظل الغمامة هو حدود بيت الله الحرام، أو على قدري ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر، وذلك حيث يقول الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. هذا رواه الحاكم في المستدرك وصححه ولم يخرجه الشيخان ووافقه الإمام الذهبي. وعن ابن عباس لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. من يسمعه؟ الله جعل صوته يسمع. قال فسمعه ما بين السماء والأرض، أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. هذا رواه الحاكم في مستدركه وهو حسن موقوف وله حكم الرفع. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي حددنا له مكان البيت كما رأيتم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ما معنى ألا تشرك بي شيئا؟ معنى بوأنا حددنا ومكننا وهيأنا ووطأنا وأنزلناه في هذا المكان. وإذ بوأنا مكان البيت يعني الحدود، أما ما سيبنى فقام إبراهيم به، لكن هذا هو المكان المبارك الذي حدده رب العالمين له. طيب السؤال، هل إبراهيم بنى البيت للمرة الأولى أم جدد بنيانه؟ قولان عند السلف، البعض يقول لا بل كان هذا البيت هو أول بيت وضع للناس وكان ذلك في عصر آدم عليه الصلاة والسلام، يقولون ذلك لأن الآيات كما ترون يقول تارة في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن المكان معروف. وفي آية أخرى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن كانت هناك قواعد مثبتة وموجودة رفعها إبراهيم وبنى عليها وهي كانت محددة له. فبناء على هذا قالوا إن هذا كان تجديدا للبناء، وإنما هو كان ببناء آدم عليه الصلاة والسلام، وهناك أقوال في الإسرائيليات كثيرة أن الذي بناه هم الملائكة إلى آخر ما ورد ذكر، ولا نستطيع أن نستسيغ روايته لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن ننظر في النصوص الصحيحة. لكننا وجدنا الحديث الصحيح حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس، فبين أنه بيت الله الحرام حينما بناه إبراهيم. قالوا ثم أي؟ فبين لهم أن البيت الذي تلاه هو بيت المقدس، بيت المقدس. قالوا كم بينهما؟ قال 40 سنة. ولا يستطيع أحد أن يقول إن بيت المقدس كان قد بناه آدم أيضا، وإنما من الممكن أن يكون التجديد أو البناء الحادث في عصر إبراهيم بني، ويكون بذلك إبراهيم قد بنى بيتين. البيت الأول بناه مع من؟ بناه مع إسماعيل الابن الأكبر، ثم مع إسحاق قام ببناء بيت المقدس. فإذن يكون إبراهيم والذي بنى البيتين. قد يقول قائل وما الدليل على ذلك وإسحاق جاء على الكبر؟ فربما مات إبراهيم وإسحاق طفل صغير. نقول لا، بل نص القرآن الكريم حينما بشرت الملائكة سارة بشروها بماذا؟ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني إسحاق سينجب يعقوب. فإذا يعقوب ولد في حياة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما المانع من أن يكون إبراهيم قد بنى البيتين بالفعل، بنى البيت الأول مع إسماعيل وبنى البيت الثاني مع إسحاق. ولذلك البيتان هما أعظم بيتين في أرض الله تبارك وتعالى. ثم ثلث رب العالمين بالبيت الثالث الذي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في تفسير سورة الإسراء بينا أن قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والأقصى على وزن أفعل تفضيل يفيد البعد، أقصى دليل على أن هناك مسجد قصي، فالمسجد القصي لم يكن قد بني بعد، لأن سورة الإسراء سورة مكية ولم يكن النبي قد هاجر، ولكن كانت هذه دلالة وأمارة وآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى المدينة وسيقوم ببناء بيت قصي. لماذا قصي؟ لبعدي عن مكة. ولكن بيت الياء أو بيت المقدس أقصى أبعد عن بيت الله الحرام، لأن المسافة مثلا بين مكة والمدينة لو كانت مثلا 500-600 كيلو فإن المسافة أكثر من 1000 كيلو بين مكة وبين بيت المقدس، فهذا أقصى وهذا المسجد القصي. فيقول هنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت حددنا ألا تشرك بي شيئا. هنا لابد من جمع النصوص لكي نفهم تفسير الآية. هذه الآية لا تفسر بدون الآية الأخرى المذكورة في البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهنا عندنا تعبير يفهم من سورة البقرة، فكأنه قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا. عهدنا عهد الله لإبراهيم ولإسماعيل طبعا لأن إسماعيل بالتبع أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا ألا تشرك بي شيئا وطهر، يبقى دخل هذا في العهد والوصية التي أوصى الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر إسماعيل لأنه تابع لإبراهيم هنا، كما أن الله حينما يحدث موسى وهارون تارة يكلم موسى فقط وتارة يذكر الرسولين معا، فيقول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا ألا تشرك ألا تشرك ألا تشرك. أن هنا يقال عنها أن المفسرة، وأن المفسرة أو أن التفسيرية تأتي بعدها كلمة تفيد معنى القول وليست من لفظها، فعهدنا أو أوصينا تكون بمعنى القول، لأن العهد لابد وأن يتبعه ماذا؟ العهد يأتي في صيغة قول، ولكنه ليس من حروف القول، لأنه لو من حروف القول تأتي بعد ذلك إن أو إن بكسر الهمزة، لكن هنا هذه أن المفسرة، فأن المفسرة تأتي بعد كلمة من الكلمات التي تفيد معنى القول وليست من حروفها. هذه القاعدة، أن لا تشرك بي شيئا، يبقى هذا هو الوجه الأول. ومن الممكن أن تكون أن مصدرية فتؤول مع الفعل الذي يليها إلى مصدر، ودخل عليه لا تشرك يبقى مصدر منفي، عهدنا إلى إبراهيم عدم الإشراك بالله، فبني البيت على التوحيد، بني البيت على التوحيد. فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وكلمة شيئا يعني لا تشرك بي أحدا من الآلهة الباطلة، فالله إله واحد، يبقى ألا تشرك بي شيئا لا تشرك بي أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين ولا حجرا ولا شجرا ولا نهرا ولا شمسا ولا قمرا، وإنما تجعل العبادة كلها لمن؟ للواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ألا تشرك بي شيئا. ومن الممكن أن تكون شيئا ألا تشرك بي شيئا، يعني شيئا من الشرك، تكون ما ينوب عن المفعول المطلق، شيئا من الشرك، شركا أكبر أو شركا أصغر، شركا معلنا ظاهرا أو شركا خفيا، شركا كبيرا أو شركا صغيرا، شيئا نكر في سياق النفي تفيد عموم الشرك، فتنفي الشرك الأكبر والأصغر والرياء وما شاكل ذلك والخفي والمعلن إلى آخر. يبقى ألا تشرك بي شيئا تحمل المعنيين معا، ألا تشرك بي أحدا ولا تشرك بي شيئا من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر. ألا تشرك بي شيئا وعطف عليه في المعهود بي والموصى بي، عهدنا إلى إبراهيم، ها ألا تشرك بي شيء وطهر بيتي، وأضاف البيت إلى نفسي، هذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف وتعظيم، لأن الإضافة إن كانت شيئا شيئا بائنا عن رب العالمين فهي شيء مخلوق مثل ناقة الله وبيت الله وما شاكل ذلك، لكن إن لم تكن قائمة بذاتها فهي صفة من صفات رب العالمين. لما نقول علم الله رحمة الله، لكن لما نقول عرش الله مخلوق، لكن علم الله رحمة الله حكمة الله، هذه صفات لرب العالمين سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. واضح؟ ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، البيت المعظم، وكل البيوت التي يعبد فيها رب العالمين هي بيوت لله، المساجد بيوت الله، ولكن بيت الله الحرام يختلف عن سائر البيوت، إذ هو البيت الذي اختاره الله، بعكس بقية البيوت أنت الذي تشتري الأرض أو تأخذ تكليف من الدولة أو تخصيص أو شيء من هذا القبيل، لكن البيت الذي حدده الله، واحد يقول ولا يستطيع الإنسان أن يختار بيتا لله إلا بإذن الله، نقول الإذن الإيه؟ الكون القدري، لكننا نتكلم عن الإرادة الشرعية والاختيار الشرعي. واضح؟ فيقول طهر ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هناك آية في سورة البقرة أن طهر لإبراهيم وإسماعيل بيتي للطائفين. التطهير تطهير حسي وتطهير معنوي. التطهير المعنوي من الشرك لابد أن يطهر من الشرك. ولذلك قد يقول قائل قال ألا تشرك بي شيئا هنا ولم يقلها في البقرة. نقول ألم يقل أن طهر بيتي التطهير أول شيء. ألم يقل رب العالمين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. هذا من باب التطهير. فإن كان البيت يطهر من المشركين فما بالكم بالأصنام التي تعبد من دون الله؟ فما بالكم بمظاهر الشرك؟ إذن كل مظاهر الشرك مأمور إبراهيم وإسماعيل ثم محمد عليه الصلاة والسلام ثم القائمون على بيوت الله تبارك وتعالى خاصة البيت الحرام أن يطهروا بيت الله من الشرك والعياذ الأكبر والأصغر والأوثان وغيرها. أن طهر بيتي للطائفين يبقى التطهير طهارة حس معنوية الشرك وكذلك من الذنوب والمعاصي الكبيرة والصغيرة والطهارة الحسية من الأشياء التي نجاسات وما شاكل ذلك لأن هذه البيوت لا يصح أن يكون فيها شيء من النجاسات والأشياء التي لا تجوز من الأمور المحسوسة. وطهر بيتي للطائفين سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. انظروا ذكر أخص المخصوصات ثم ذكر الأخص ثم ذكر الأعم. هذا ليس كلامي, هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لأن الطواف خاص ببيت الله الحرام حتى بيت أيلة بيت المقدس لا يجوز فيه الطواف. لا يجوز أن يطوف الإنسان بأي بقعة في أرض الله, لا البيت المقدس ولا قبة الصخرة ولا غار حراء ولا غار ثور ولا الأضرحة ولا أي مكان في أرض الله. هو مكان واحد فقط الذي أجاز الله الطواف فيه وهو بيت الله الحرام الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أن طهر بيتي للطائفين, فالطواف خاص بماذا؟ بالكعبة. لا نقول ببيت الله الحرام فيدخل فيه مثلا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرم أيضا. مش النبي صلى الله عليه وسلم جعله حرما كما قال إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت بأمر الله المدينة فأصبحت حرما. هل يجوز الطواف ببيت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. بأي مكان في الأرض لا. وإنما الطواف لا يكون إلا بالكعبة المشرفة وهي عبادة. والحج الأصل في أن تذهب إلى المكان هذا المكان وتطوف به. فيقول الطواف أخص المخصوصات لا يكون في أي بقعة إلا الكعبة المشرفة وله شعائر معينة تبدأ من مكان معين وهو الحجر الأسود. وكلما وصلت إليه تكون طوفة أو شوط واضح. وسنتكلم عن ذلك في قول وليطوفوا بالبيت العتيق. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد يبقى هذا خاص ولكن بالمساجد. أما الصلاة الركع السجود فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في أي مكان في بيتك من الممكن أن تصلي في الشارع, ممكن أن تصلي في المصلحة الحكومية أو غير الحكومية, في أي مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى بدأ بأخص الأعمال لا يجوز إلا في هذا المكان ثم عمم فتكلم عن الاعتكاف. والاعتكاف يكون في سائر المساجد بشرط أن تقام فيها الجمعة والجماعات لا يجوز في زاوية لا تصلى فيها الجمعة، ولا يكون الاعتكاف في مساجد البيوت. ثم الركع السجود لكل من يصلي، واضح؟ فقال ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. القائمين، ما المقصود بالقائمين؟ هل المقصود بالقائمين القائمين بالعبادات وبالطاعات، القائمين بالدعاء عند الكعبة؟ ويقول موقع الكلمة هنا كموقع كلمة العاكفين في سورة البقرة. من الممكن، ومن الممكن أن يكون المعنى القائمين، والركع السجود ذكر أركان الصلاة كاملة، القيام والركوع والسجود. قد يقول قائل لماذا جمعها، مع أنه من الممكن لو ذكر واحدة تغني عن عبادة الصلاة؟ يقول العلماء إن كانت كل واحدة منهما كل واحدة منها الثلاثة تكفي، فما بالكم إن كانت مجتمعة لتعظيم العبادات التي تفعل في بيت الله الحرام. إذن هنا عدد، إن كان فعل واحد يستوجب عليك أن تقوم بتطهير المكان، فما بالكم إن اجتمعت فيه كل هذه الأعمال. فالتكسير هنا لبيان أنك ما لن ترى في المسجد إلا إنسانا طائفا يطوف، أو قائما يدعو أو يصلي، أو راكعا أو ساجدا. وكل هذا يشير إلى الأمة الأخيرة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. انظر إبراهيم يتكلم عن هذه العبادات، أين هذه العبادات عند القوم الذين يريدون أن يكونوا تحت ظلال دعوة الدعوة الإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي؟ أين هم من هذا؟ انظروا الأمة الإسلامية الأخيرة، وكل الأمم السابقة أيام الأنبياء، ومن كانوا على نهج الأنبياء كانوا مسلمين حتى حدث التحريف والتغيير. طيب، إذا نظرنا إلى أمة الإسلام وجدناها الأمة الوحيدة التي تذكر وعنوانها المسجد، نحن مسجديون. ولذلك حتى لما تحدث في افتتاح سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام ولم يكن أيامها مسجدا، بل كان المسجد الحرام مبأى للشرك وللوثنية، وفي 360 صنما حطمها الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أو صح عن الصحابة. تمام. ثم إلى المسجد الأقصى، هل كان بيت المقدس يقال عنه المسجد الأقصى؟ هل كانت هذه العبارة دارجة على ألسنة القوم ممن يدعون اتباع الأنبياء السابقين؟ وهذا دليل أو كإشارة كما ذكرنا في سورة الإسراء إلى أن فلسطين ستفتح، ولم تكن قد فتحت بعد، بل كانت مكة وقت نزول سورة الإسراء دار كفر ولم تكن دار إسلام، وكان المسلمون فيها مضطهدين وكانوا معذبين. ومع ذلك قال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني فلسطين ستفتح وسيصبح بيت المقدس تحت اللواء الإسلامي. كل هذه الأمور إشارات وآيات تحققت بعدها بسنوات. ولذلك يقول في سورة الفتح محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اسمع، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فمثل الأمة في التوراة تراهم ركعا، إن شئت أن تراهم لن تراهم إلا ركعا أو سجدا. أمة عبادة، أمة طاعة. ولذلك قارنوا أنفسكم بالصحابة، هل من رآنا وود أن يرانا لن يرانا إلا ركعا سجدا؟ هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا كانوا في التوراة. تراهم فعل المضارع ركعا سجدا، وأتى بي بالفعل المضارع أو الجملة الفعلية نظرا لأنه يريد أن يريك هذا الأمر، فيظهر الأمر للعيان فتراه أنت بعينيك، تراه استحضار. ولذلك هذا من الأغراض التي يستخدم فيها الفعل المضارع، لاستحضار الصورة، كما يقول فترى الأرض مخضرة، كأنه أتى بالصورة أمامك لتراها. فهذا من باب ماذا؟ من باب تمثل الحالة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربي من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والسيمة في الوجه، البعض يقول ليست هي علامة السجود، نقول ولكنها ليست هي كلها، ولكنها منها. وذلك تجدون هذه العلامة التي تكون في جبين الإنسان من كثرة السجود لا توجد عند غير المسلمين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل ذكر المثل الآخر. فهنا يقول ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الركع جمع راكع، والركع السجود، السجود جمع ساجد، تجمع على سجود وعلى سجدة كما في سورة الفتح. ثم قال وأذن في الناس، يعني يا إبراهيم الله قال، طبعا لما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فإبراهيم قام بتنفيذ ذلك على أفضل الوجوه كما جاء في سورة البقرة. قال وأذن في الناس، ما معنى أذن؟ ما معنى أذن؟ كلمة أذن مشتقة أصلا من الفعل أذن، الذي هو بمعنى إيه؟ أذن بمعنى إيه؟ سمع، أذن من الأذن سمع. ثم إذا قلنا آذن بمعنى أخبر وأسمع، يبقى أذن سمع، آذن بمعنى أسمع. أذن المضاعف المشدد بمعنى التكرار. أذن يا أستاذ. ثم قال تعالى وأذن في الناس، المقصود بالناس كل الناس، والأمر للجميع، ولكن أن يأتي أحد من أجل أن يحج بيت الله الحرام لابد وأن يأتي مثل الصلاة، أذن في الناس بالصلاة، فمن أتى لابد وأن يأتي بشروط صحة الصلاة، وأولها التوحيد فيدخل في الإسلام لكي يصلي. يعني لو واحد جاء الآن وقال أنا أريد أن أصلي معك، طيب تعالى، الصلاة لها شروط صحة، أنت تشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، قل يشهد أن لا إله إلا الله ويتوضأ ويدخل في الصلاة، بتاع الموضوع، يغتسل ويتطهر ثم يصلي. وأذن في الناس لأن كل الناس عباد لله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالكل مكلف. وأذن في الناس كل الناس، يؤذن فيهم، والأذان بمعنى التكرار. وأذن في الناس، وإبراهيم كان رحالة، فكان في كل مكان يذهب إليه من الممكن أنه كان يؤذن، لأن التأذين فيه مدومة وكثرة. وجاء في الحديث في الأثار الصحيحة أنه قال يا ربي وماذا يبلغ صوتي؟ قال عليك البلاغ علينا، عليك الأذان وعلينا البلاغ، أنت أذن وأنا أبلغ الناس. ولذلك قيل أنه صعد على جبل أبي قبيس، وقيل وقف على الحجر، على الحجر، الحجر حجر المقام، وقف عليه ورفع صوته بالتأذين، فأوصل الله صوته إلى من شاء سبحانه وتعالى، وسمعه ما بين السماء والأرض. وأذن في الناس بالحج، أذن بماذا؟ إن الله بنى بيتا لعبادته ولتوحيده، معنى الكلام يعني، وأمركم أن تحجوا فحجوا، لأنه لابد أن يذكر أمرين، الحج وأن يذكر البيت الحرام فقط، بأي صيغة قال الله أعلم، وإنما خلاصة ما دعا إليه وأذن به أن الله بنى بيتا وأمر الناس بأن يحجوا إليه فحجوا، فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك، يأتوك جواب الشرع أو جواب الجملة الطلبية، لأن الجملة الطلبية هنا أذن أمر، تمام؟ أمر، هذا الأمر يترتب عليه جواب، هذا الجواب كأنك قلت إن تؤذن يأتوك، يعني في ضمنه جملة شرطية إن تؤذن يأتوك، وذا جاء مجزوما لم يقل إيه يأتونك، وإنما جاء مجزوما إن تؤذن يأتوك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. طيب النساء، البعض يظن رجالا عكس نساء، لا، كلمة رجالا يعني رجالة يسيرون على أقدامهم على الأرجل، ولذلك جاء من باب التقسيم، فالناس إما أن يأتون أو إما أن يأتوا على أرجلهم أو راكبين، فقال ما كانت وسيلة التنقلات قديما، فقال وعلى كل ضامر، من باب التقسيم، ولم يقل أو، لأن الناس سيأتون، فمن جاء راجلا يعني على قدمي لن يأتي راكبا، ومن جاء راكبا لن يأتي راجلا، فقال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، على كل ضامر. ما معنى على كل ضامر؟ ضامر يعني بعير، جمل، ناقة، جاء من مكان بعيد، فمن كثرة السفر وكثرة المجهود الذي بذل أصيب الجمل البعير الناقة بضمور، فأصبحت هزيلة دامرة من مشقة السفر، لأنه جاء من مكان بعيد وعلى كل ضامر. يعني تصور لو جاء إنسان من المغرب أو جاء إنسان من باكستان ركب جمل أو جاء من الهند وعلى كل ضامر يأتينا. طيب لماذا جاءت نون النسوة؟ ما هو الفعل يأتي، لو دخلت عليه نون النسوة يبقى يأتينا، ولم يقل يأتوك رجالا، قال يأتوك، وذلك البعض جاء من المفسرين المعاصرين مش السلف، وقال يأتينا يعني النساء جاية ركب الهوادج، لكن الرجال جايين رجالة، هذا كلام ضعيف وركيك، لكن تفسير السلف واضح، رجالا يعني يسيرون على أقدمهم، وهذا تقريبا إجماع للمفسرين. وعلى كل ضامر يعني إما يأتون على أقدامهم أو راكبين، فمن ركب جاء من مكان بعيد فلبعد المكان وللمشقة جاء على جمل ضامر، وجاءت جماعات وقوافل، جماعات، فلما كانت جماعات جاز لها أن أجاز أن يعبر عنها بنون الإيه النسوة، أو نظرا لأن جمع هذه الأمور وهي ليست عاقلة، ليست عاقلة تجمع جمع ماذا؟ جمع المؤنث، جمع المؤنث، ومن هنا جاءت بنون النسوة. وعلى كل ضامر يأتينا، اللي النوق أو هذه الأشياء التي تركب، جاءت يأتينا من كل فج عميق. فنون النسوة إما لأنها جمع لما لا يعقل، أو لأنها ماذا؟ أو لأنها بمعنى جماعات، جاءت جماعات. وعلى كل ضامر ضمر وهزل من شدة الإعياء والتعب وبذل المجهود، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الفج في اللغة هو الطريق بين جبلين، كما قال فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الفجاج هذه لم يصنعها الإنسان، الآن نحن نستطيع أن نستخدم الآلات والديناميت وغيره من أجل تفجير الجبال وتوسيع الطرق، نستطيع أن نفعل هذا، أو من الممكن كما حدث في مكة الآن أنهم يقومون بخرق الجبال بالأجهزة الحديثة التي أجهزة الأنفاق، يمر الطريق قسطوانة في داخل الجبل. أجهزة في هذا الزمان اكتشفت وصنعها الإنسان، لكن قبل ذلك رب العالمين جعل الحياة كذا، الجبال تكون سلسلة من الجبال، ورب العالمين يخلق في هذه الفجوات اللي هي قال عنها في القرآن فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، لأن السلاسل الجبلية من الممكن أن تحصر الناس في داخلها فيصبحون معزولين عن العالم الخارجي. لا، رب العالمين جعل في السلاسل الجبلية طرق، هذه طبيعية لم يصنعها الإنسان. كلمة طبيعية لا أقصد بأن الطبيعة التي فعلتها، يعني رب العالمين جعل طبيعتها كذا، فجعل فجوات بين الجبال خلقة هكذا. فقال فجاجا سبلا، ففجاج مفرد وفج، وعلى كل ضامر يأتينا من أين؟ من كل فج عميق. وعلى كل ضامر، كل هنا ليست للعموم وإنما للتكثير، كما يقول وأوتيت من كل شيء، يعني يؤتاه الملوك، لأن كل أحيانا تأتي للعموم وأحيانا تأتي للكثرة. فقوله على كل ضامر للكثرة، من كل فج أيضا للتكثير وليس للتعميم، من كل فج طريق بين جبلي عميق. ما معنى عميق؟ يعني بعيد. ولكن كلمة العمق، العمق تختار دائما في البعد للسفل، الشيء البعيد وله ويكون في الأسفل فيقول عميق. ولذلك نقول بئر إيه؟ عميقة. لكن لو شيء بعيد في المرتفعات تقول عميق، العمق يكون في الإيه؟ في السفل. ولذلك البعض نظر إلى المسألة نظرا لأن مكة تحيطها الجبال فهم يصعدون، والبعض نظر إلى الأمر نظرة أعمق فقالوا إن مكة شرفها الله وعظمها وكرمها، الذاهب إليها يرتفع إليها في المكانة وفي العلو، فمهما كان الإنسان في مكان ما فهو بالنسبة لمكة أسفل منها، فهي أم القرى وهي أعظم القرى. ولذلك قال سبحانه وتعالى يأتينا من كل فج عميق. ثم قال ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا لام التعليل، ليشهد هؤلاء الحجيج الذين يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، يزداد إيمانه يرتفع إيمانه، ليشهدوا منافع لهم. منافع دنيوية، نعم المنافع الدنيوية مثل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا. هؤلاء الذين كانوا يقولون نحن المتوكلون على الله ويذهبون بدون طعام وبدون زاد، قال وتزودوا ولكن اعلموا أن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم خذوا معكم طعاما وشرابا ومالا من أجل النفقة حتى لا تمد يديك إلى الناس، ولكن اعلم أن أعظم الزاد هو وتزودوا عموم، ولكن فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مسألة التجارة يبقى هنا منافع، منافع دنيوية التجارة. ولذلك تجدون في مكة كل البضائع الموجودة في العالم موجودة هناك، يذهب التجار من كل مكان بتجاراتهم لكي ينفقونها ويبيعونها لحجيج بيت الله الحرام. ولذلك تجد في مكة كل الأطعمة، تجد في مكة كل الثمار، تجد في مكة، يعني يذهب الإنسان إلى مكة، هذه مكة اللي هي مكة دولة صناعية أو بلدة صناعية أو بلدة، هذه البلدة بلدة للعبادة، ومع ذلك تجدون فيها كل شيء، يذهب الناس إلى مكة يجدون كل شيء، ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية أولا لأن العبادة هي الأساس، ومنافع دنيوية. والمنافع الدنيوية ليست قاصرة على التجارة فقط، بل هناك يجتمع كبار المسلمين. رجال الإسلام من السلاطين والحكام والقضاء والعلماء ليتشاوروا. وهذا مؤتمر عظيم لو استفيد ووضعه المسلمون نصب أعينهم لإفادة العالم الإسلامي منه، وجلسوا هناك وجعلوا هناك مؤتمرا في أم القرى بعد حج بيت الله الحرام لينظروا في مشكلات العالم الإسلامي. فهذه البلدة في حاجة إلى مال، وتلك البلدة في حاجة إلى علماء، وتلك البلدة في حاجة إلى أيدي عاملة، وتلك البلدة في حاجة إلى كذا. والمسلمون على مختلف التوجهات والألوان والأجناس، لأن الحج يجمع كل الأجناس والألوان واللغات، ولذلك لا تجد هناك فرقا بين عربي ولا عجمي، وإنما لا يفرق بينهم شيء على الإطلاق. والتقوى عند رب العالمين، التقوى هنا لا يعلمها إلا الله. يعني قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عند الله، أما بيننا فنحن متساوون. حتى في الملابس الكل يلبس الوزير كالغفير، الكل يرتدون ملابس كأكفان الموتى، فإذا لا يوجد هناك فرق. وإن كانت الأمور تغيرت الآن وأصبح حج سياحي وحج سوبر سياحي وحج، الأمور تغيرت، لكن في الأصل إن كله متساوي. فهذه المساواة بين الناس هناك، فحينئذ يجلس كبراء البلدان، ليس عامة الناس وإنما كبراء البلدان، لينظروا إلى مشاكل العالم الإسلامي. عليهم أن يفعلوا ذلك ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الآية تحتاج إلى شيء من البسط، يعني نجعلها مستقبل حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.